حصل رأي الإمام ما هذا الشيء هذه فيها خلاف هل تشترط الموالاة أو لا. بعضهم قال لا تشترط الموالاة إذا جلد لو جلده كل يوم مرة 100 يوم كفى، لكن هذا قول ضعيف، والصواب أن الموالاة شرط وأنه لا يجوز أن يؤخر جلدة عن الأخرى، اللهم إلا مقدار ما يصلح الصوت أو ما أشبه ذلك، لأنه قال جلدهم 80 وقال جلد كل واحد منهم 100 جلدة، والإنسان لن يجلد صباحا كل يوم مرة، نعم ما كان ما ما ما جلد 100 جلدة، نعم نعم هل هو جلد عمر، نعم فروى أن شخص اسمه معلب الزائد، نعم كان على بيت المال، نعم فزور الآخر فأخذ من بيت المال، نعم فجلده عمر 100، نعم ثم كل ما فيه فجلده 100، ثم كل ما فيه فجلده 100، وقال ذكرت الطعنة وكنت ناسا. رجل التخريج اللي ذكرنا مبني على أنه أن الناقش غير الخاص، نعم الأصل الضعن جمع ضعينة والمرأة، نعم. وروي عن الخلفاء الراشدين، نصف الضغن الضغن بالغين ولا بالعين؟ بالعين. الفتاوى منه معه يا شيخ. نعم. الفتاوى منه معه خزر بما أشوفه. خزر مع زغل خلال. حميد. نعم. وما كان؟ يقول إن الذي زور هو معنى زائدة القائم على بيت المال. مو رجل آخر زور أنا الخاسر. وأنه جلده 100 ثم كل ما فيه. فجلده 100 ثم كنا نقول جلده 100، يعني يختلف عن ما قال شيخ الإسلام. لكن علموا اللي على بيت المال الشيخ يحتاج أنه يزور، هو مؤقتا، أقول اللي على بيت المال قائم يحتاج أنه يزور الخاتم، ما لا ما ما يسأل خاتم، خاتم مع أمير المؤمنين حسن. وروي عن الخلفاء الراشدين في رجل وامرأة وجدا في لحاف يضربان 100، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي جارية امرأته إن كانت أخلتها له جلد 100. هذا الأثر في النفس منه شيء، إلا إذا كان 100 موزعة، يضربان 100 يعني كل واحد 50، أما أن يضرب 100 ولم يثبت الزنا فهذا فيه نظر إن كان بكرين، وإن كان ثيبين فلا أشكال فيه، لأن الثيبين حدهما الرجل والجلد دونه، فهذا يشكل متى؟ إذا كان بكرين يشكل. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي جارية امرأته إن كانت أخلتها له جلد أحلتها؟ نعم. وش الصحيح؟ ها؟ هو الصحيح هذا؟ هو الصحيح أحلتها إن كانت أحلتها له جلد 100، وإن لم تكن أحلتها وإن لم تكن أحلتها له رجم. وهذه الأقوال في مذهب أحمد وغيره، والقولان الأولان في مذهب الشافعي وغيره. وأما مالك وغيره فحكي عنه أن من الجرائم ما يبلغ به القتل، ووافقه بعض أصحاب أحمد في مثل الجاسوس المسلم إذا تجسس للعدو على المسلمين،